بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام الله تعالى عليكم، رحماته وحواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء التاسع بإذن الله تعالى، مساء الجمعة السابع من ذي الحجة، ليلة السبت، ليلة التروية، وليلة الثالث من شهر مارس سنة 2001 ميلادية. تحدثنا فيما سبق يا أحباب عن أقسام المياه الثلاثة: طهور وطاهر ونجس، وبينا أنواع الماء الطهور والمياه التي يكره استعمالها، وعرفنا كل نوع من الأنواع الثلاثة من أقسام المياه وحكمه. وكنا قد تحدثنا من قبل عن الطهارة، وبينا فيما بينا أنها إزالة للخبث ورفع للحدث، وقلنا إنه لا يزال الخبث ولا يرفع الحدث أصغرا أو أكبر إلا بالماء الطهور. وما دام الطهارة إزالة الخبث، يبقى لابد من إزالة الأخباث، أي الأدناس والأنجاس. وأول هذه الأشياء الخبيثة التي يجب إزالتها عن الإنسان هو الخبث أو النجس أو العذرة والبول، أي الأشياء النجسة التي تحدث أي تحصل من الإنسان. فحديث الليلة إن شاء الله تعالى عن الاستنجاء أو آداب التخلي أو التخلية. فيما نتذكر أيضا أن احنا كنا نقول أن في تخلية وتحلية. التخلية أي التخلي عن الأشياء النجسة، سواء كانت محسوسة ملموسة أو يحكم العقل بها، يعني ليست ملموسة ولا محسوسة بإحدى الحواس الخمس. فحديث الليلة عن هذا الباب، وهو باب مهم، يعني ينبغي الاعتناء به، وإن كان الكل يقضي حاجته عدة مرات في اليوم، لكن ينبغي مراعاة السنن والمستحبات والأشياء المحرمة أو المكروهة في هذا الباب. ونبدأ ببعض التعريفات. يعني دائما كنا نقول يا أحباب إن احنا نتحدث عن تعريف الموضوع الذي نتناوله من حيث اللغة، ثم من حيث الشرع أو المصطلح الفقهي معناه إيه، وبعد ذلك نتناول الأحكام التي لا تخرج عن الأحكام التكليفية الخمسة التي حفظناها إن شاء الله ويعني ألممنا بها. نأتي من حيث التعريف. هذا الباب اللي هو باب الاستنجاء، استنجاء، دايما ناخد بالنا ان الالف والسين والتاء للطلب، يعني اي كلمة في اولها الف وسين وتاء معناها طلب. نذكر انفسنا: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، اي اطلبوا المغفرة من ربكم. استنصروا ربكم، اطلبوا النصر. استرحموا ربكم، اطلبوا رحمة. الله يفتح عليك كويس. إذن استنجاء أي طلب النجوى، طلب النجوى. وما هو النجوى؟ في أقوال إن النجوى من القطع والإزالة، يعني قطع الأذى وإزالته عن بدن الإنسان، أدي النجوى، أي طلب النجاة من هذا القذر، أي من هذا الشيء النجس. وقيل إن النجوى نفسه كلمة تطلق على العذرة، لما كنا عند الشيخ منذر وكلمة عقيقة، ومن ضمن الكلام إن العقيقة هل تطلق على الشاه التي تذبح أو تطلق على الأذى الذي يزال عن رأس المولود، تطلق بالإطلاقين، زي كلمة قرء تطلق الكلمة قرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تطلق على الحيض وعلى الطهر. فدي كلمة النجوى أيضا تطلق على العذرة نفسها، كما تطلق على المكان المرتفع. استنجى يعني بحث عن مكان مرتفع، لأن العرب كانوا يقضون حاجاتهم في الصحراء، فيبحث الواحد منهم عن مكان مرتفع. لماذا؟ ليجلس عليه مثل الطبطين أو الحجرين، يجلس عليهم حتى لا يمسه الأذى الخارج من جسمه، أو يبحث عن مكان مرتفع أمامه ليستتر به، يجعل بينه وبينه ستر حتى لا يراه الناس. وهذا أمر مستحب كما يأتي في الأمور المستحبة عند قضاء الحاجة. ده معنى الاستنجاء. لها معنى آخر، الاستنقاء. الاستنقاء بالقاف والألف والهمزة، أي برضو طلب الإيه؟ النقاء، أن الإنسان ينقي نفسه من هذا الأذى. يسمى أيضا الاستطابة، يبقى الألف والسين والتاء للطلب، يعني يطلب أن تطيب نفسه من هذا الخارج. يعني يطيب نفسه، يعني مش يضع طيب، يعني عندما يزال هذا الأذى تستريح نفسه، تصير نفسه طيبة. لأن لو الإنسان يعني حاسس أو شاعر أن هذا الأذى يضايقه، نفسه غير طيبة، ساعة أن يخرج منه تستريح نفسه وتستطيب نفسه. وهذه الأمور الثلاثة، الاستنجاء والاستنقاء والاستطابة، تكون بالأحجار كما تكون بالماء بعد الأحجار، كما يأتي في كيفية الإزالة. قد تسمى أيضا، هذا الباب يسمى إيه؟ الاستجمار. الاستجمار يعني طلب الإيه؟ الجمار، طلب الجمار. فالجمار يطلبها لماذا؟ ليزيل بها هذا الأذى، اللي هو الحجارة يعني. يسمى أيضا الاستنزاه، يعني طلب النزاهة، أن يتنزه من هذا البول أو من هذا الغائط. كل هذه مسميات، منها برضو لما نسمع كلمة الاستبراء، الاستبراء في هذا الباب يعني طلب البراءة من الخبث أو الشيء النجس، العذرة أو البول. وإن قيل هذا الباب في العدة يقال استبراء الأمة أو استبراء الزانية والعياذ بالله، يعني طلب البراءة، أي طلب براءة الرحم، لنعرف هل الرحم في حمل أم ليس فيه حمل، يسمى الاستبراء. فالاستبراء في الباب الذي معنا هو نفسه الاستنجاء، لأنه يطلب البراءة من هذا الخبث أو هذا النجس. ده تعريفه في اللغة، تعريف الكلمات التي تأتي في هذا الباب. أداب التخلي، أي الذهاب للخلاء، أي يتخلى الإنسان عن هذا الأذى، تطيب نفسه، ينقي نفسه منه، يتنزه منه، يستبرئ منه، كلها معاني كلها تدور في فلك واحد. لكن معناه شرعا، معنى هذا الباب اللي هو الاستنجاء، إزالة الشيء النجس أو الخبث، خباثة يعني، يزيلها بالماء، لأنها تقطع هذا الشيء بمجرد هذا الماء الطهور الذي يزيلها الإنسان به، أو إزالة الأثر أو الحكم بالأحجار. يعني لو أزال الإنسان هذه الخباثة بالأحجار يبقى لها أثر، يزال هذا الأثر بالماء. والأحجار وإن تحدثنا عنها أو الأشياء التي يزال بها النجاسة، هذا بيكون أكثر في الصحراء أو في الخلاء. لكن في بيوتنا نحن لن يصحب أحد معه الأحجار في دورة المياه ليزيل بها هذا النجس. فمن رحمة ربنا بنا وتيسيره لنا أمر المياه، فالإنسان يزيل هذه النجاسة بالمياه وفقط، هذا هو الغالب. لكن عندما نتناول مسألة الأحجار أو الجمار، حتى نلم بأطراف الموضوع، لأن ربما يعني يأتي على الإنسان وقت من الأوقات في صحراء في خلاء قد لا يجد ماء، يتناول بعض الأشياء ليزيل بها هذا الخبث، إذ هذه الجمار أو الأحجار يشترط فيها شروطا: أن تكون طاهرة نمرة واحد، اثنين تكون مباحة، ثلاثة تكون منقية، وألا تكون روث ولا عظم، لا روث ولا عظام. نمسك مسألة طاهرة، لأن أنت بتزيل النجاسة، فلو أزلتها بشيء نجس ما فعلت شيئا، بل زدت الطين بلة كما يقال، زودت النجاسة نجاسة لأنك أزلتها بشيء نجس، وطبعا في هذه الحالة يكون شيء جاف. طيب، شيء مباح أن يكون المزال به مباحا، يعني لا يكون شيئا مغصوبا، أو لا يجوز الإزالة به، لأن الإباحة هي الجواز. فلو شيء مغصوب سرقه لا يجوز الإزالة به، لو شيء من ذهب أو فضة على فرض لا تجوز الإزالة به. المنقي يعني معناها يحصل منه النقاء، لأن احنا قلنا ان من ضمن الأسماء الاستنقاء أي طلب النقاء. يبقى إذا لو شيء مثل الزجاج لا ينقي، الزجاج يزيل الأذى ما يحصلش منه نقاوة، ده هيعمل ايه؟ زيادة لمساحة الأذى. طيب، ولو شيء رطب وليس يابس يبقى لا ينقي، لأن الرطوبة تأتي على رطوبة تزيلها، تزيدها لا تزيلها، تزود من الرطوبة. طيب، وإيه مسألة الروث والعظم خاصة؟ نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الاستجمار بالروث والعظام، وبين الحكمة من ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها زاد إخوانكم الجن. فزاد إخواننا الجن، قالوا في تفسير هذا الكلام إن الروث زاد لبهائم، أي طعام لبهائم الجن، والعظام طعام لإخواننا الجان. إذن لا نستنجي أي لا نزيل النجاسة والخباثة بشيء تأكله دواب الجن ولا يأكله الجن أنفسه، وبالتالي يحرم علينا إزالة النجاسة بشيء من مطعومات الآدميين أو مطعومات الحيوانات. يعني لا يأتي إنسان على حشيش مثلا هيطعمه لبهيمة ويأخذ من هذا الحشيش يعني ضغطا مجموعة من الحشيش ويزيل بها النجاسة ثم يرميها أمام البهيمة، يبقى هي أطعمها نجاسة، هذا لا يجوز. كذلك الورق، الورق الكلينكس أو الأوراق الموجودة يجوز بها إزالة النجاسة. البعض كان قال في وقت من الأوقات أن تدخلها أظن مادة نشا أو مثل هذا، إذا كان دخلوا شيء تأكدنا أنه فيه شيء من الطعام يبقى لا يجوز، إنما إذا أزلنا بها هذه النجاسة تجوز، يجوز الإزالة بهذا الورق. إنما لو كان ورق مكتوب، أي ورق مكتوب عليه حروف هذا له يعني قداسة أو حرمة، فلا نزيل النجاسة به، خاصة أوراق الجرائد، بعض الأمهات أو غيره يأخذ ورق الجرنان ويزيل بها نجاسة الطفل قد يكون فيها اسم من أسماء الله تعالى، بهذا حرام. وبالمناسبة كلمة الروث، الروث الروث اللي هو فضلات إيه؟ البغل والحمار والفرس، الفضلات بتاعة الفرس والحمار والبغل يسمى روث، وفضلات البقر والفيلة، يعني البقر والجاموس والفيلة تسمى خثية بالخه والثهولي خثية، وفضلات الإبل، الإبل والغنم والأرانب تسمى بعرة، بعر، كما قال العربي البعرة تدل على البعير فيبدا بعر. والبني آدم فضلته تسمى عذرة، تسمى عذرة. نهى صلى الله عليه وسلم كما قلنا عن الاستنجاء أي الاستجمار بالروث والعظام، لأنها زاد إخواننا الجان. نأتي للسنن والمستحبات التي تحصل أو التي ينبغي مراعاتها على قاضي الحاجة، على من يقضي حاجته. قبل أن يدخل هناك أقوال وأفعال، قبل أن يدخل يقول ما رواه أنس في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. في حديث مروي عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه ستر ما بين بني آدم والجن أن يقول الإنسان بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهي المسألة في كلمة بسم الله اللي في الأول بسم الله، المحققون للأحاديث قالوا هذا حديث ضعيف، والإمام النووي قال إنه البسملة أدب مستحب، يعني لو قلنا البسملة قبل أن ندخل بسم الله فنقولها لا على أنها حديث ولكن على أنها أمر مستحب، لكن الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول قبل الدخول أي عند إرادة الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويا أحباب طبعا الإنسان لما يقول هذا الكلام لا يقول في سره، يعني قله بصوت يعني مسموع، يعني سمع نفسك وسمع الشياطين اللي جوا في دورة المية هذا الكلام، وعلشان يبقى أولادك وزوجتك لما يسمعوك كرب أسرة تقول هذا الكلام يعني يقتدوا بيك يفعلوا مثل فعلك، لأنك تقول في سرك هذا الكلام، إذا نسيت ودخلت قله في سرك، لكن وانت برا قله جهرا. ويحسن بعض الناس اللاصقات واللافتات الصغيرة التي توضع عند المساجد أبواب المساجد دعاء الدخول للمسجد والخروج منه، دعاء دخول الخلاء والخروج منه، هذه أشياء مذكرة للإنسان لا بأس بها أن توضع خارج، طبعا لا نضعها على باب الحمام، لأن لو وضعناها على الباب عندما يفتح الباب للداخل تصير هي فين؟ في داخل الحمام، هذا لا يجوز، إنما احنا بنضعها في الخارج حتى إذا ما دخل الإنسان قال هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك، معنى أعوذ بك يعني ألجأ إليك، ألوذ بك، أستجير بك. من مين؟ من اللي جاي ده بقى. أعوذ بك منين وألجأ إليك من إيه؟ من الخبث والخبائث. معظم أهل الحديث على إسكان الباء، يعني الخبث البه ساكنة الخبث، ومعنى الخبث هنا أي الشر، أي الشر. والخبائث معناها إيه؟ ذكران الشياطين وإناثهم، الشياطين ذكرانا وإناثا. في رواية تانية بضم الباء يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يبقى الخبث قالوا جمع خبيث، الخبث جمع خبيث، والخبيث ذكر الشيطان، والخبائث جمع خبيثة، والخبيثة أنثى الشيطان. فقالوا إن الرواية الأولى أولى. أولى ليه؟ لأننا عندما أستعيذ من الخبث أي من الشر وأهله وهم الشياطين ذكرانا وإناثا، إنما لو الرواية التانية الخبث والخبائث يبقى استعذت من الشياطين ذكرانا وإناثا وفقط، لم أستعذ بالله من الشر، لأن الشر ممكن يحصل للإنسان من هؤلاء الشياطين، يبقى أستعيذ بالله من الشر ومن أهله وهم الشياطين ذكرانا وإناثا. طبعا قبل أن أدخل أيضا أكون متنبه أننا ليس معي شيء فيه ذكر لله تعالى أو مكتوب عليه اسم من أسماء الله تعالى. الدليل على هذا سيدنا أنس كان يقول يحكي عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتى الخلاء ما كانش في أيامها مرحاض ولا كنيف ولا دورة مياه مثل ما هو حاصل الآن، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي الخلاء يعني يخرج لقضاء حاجته في الخلاء، معه خادمه أنس خادمه علشان يناوله ماء أو يجهز له جمار أو حجارة ليستنجي أو يستجمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس اللي خدم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، نزع خاتمه. الخاتم بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليه إيه؟ في ثلاث كلمات، في ثلاث أسطر، محمد رسول الله، يبقى ثلاث كلمات مكتوبين، ده سطر محمد والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، يبقى إذن رسول الله كلمة الله لا يجوز دخول الخلاء بها. فمعنى نزع خاتمه يعني خلعه وأعطاه لسيدنا أنس، لأن هو اللي بيحكي لنا الحديث، إذن لا يجوز دخول دورة المية بشيء مكتوب فيه اسم من أسماء الله. قالوا طب لو أنا لابس خاتم وعليه اسم من أسماء الله، بسم الله ما شاء الله. وإذا استطعت أنني أخلعه وأضعه في جيب داخلي أو ألفه بمنديل وأضعه في جيبي أفعل. طب وإذا نسيت وأنا جالس أو ما عرفتش تضعه في جيبك، يبقى على الأقل تضع الكلام المكتوب عليه في باطن الكف اليمنى، لأنك أنت هتستخدم الإيد اليسرى بعد ذلك لإزالة الأذى، يبقى تضعه في باطن الكف اليمنى. بعض الأخوات الحريم يبقوا لابسين إيه ما شاء الله من ذهب مكتوب عليها ما شاء الله، أو عليها آية الكرسي، إذا كانت خارج الملابس هذا حرام، لا يجوز دخول دورة المية به. لكن لو هي خارج البيت، لو في داخل بيتها تخلعها تحطها في مكان تبقى عارفة ما تخشش لا تدخل بها دورة المياه. لكن لو خارج البيت، واحدة موظفة أو طالبة في كلية وأرادت دخول دورة المياه، يبقى في هذه الحالة تدخلها داخل ملابس، لا تجعلها خارجة، ما تبقاش ظاهرة في الخارج لكن تدخلها داخل ملابسها حتى معناها لا تصل إليها الرائحة. يبقى أنا بأتحرز من مثل هذه الأمور. إحنا كنا لما كنا في السعودية كان الريالات السعودية مكتوب عليها إيه؟ لا الريال مكتوب عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فنفترض الواحد حاطط فلوس زي ما حط فلوس في جيبه، يبقى لو موضوع الريالات في جيبه مدام في الجيب الداخلي يبقى إيه؟ لا بأس، لأنه أمر يعني مما عمت به البلوى، المكتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا حاطط الفلوس في جيبي يبقى لا بأس. إنما لو في مصحف يبقى هذا المصحف لا أدخل به دورة المياه، إذا استطعت أن أنا أتركه برا أو أستأمن واحد عليه برا كان بها، ما استطعتش يبقى ألف في منديل أو أضعه في شنطة يد أو غيره يكون داخلي بحيث أنه لا تنفذ إليه أو لا تصل إليه رائحة. يبقى هذه الأشياء يعني نستعد لها قبل الدخول. فإذا ما دخلت قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث، من الخبث قلنا بقى بسكون الباء هو عشان تشمل الشر، والخبائث أي ذكران الشياطين وإناث الشياطين في الداخل. هذا قول، والفعل أدخل برجلي اليسرى برجلي الشمال، لأنه هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الخلاء بدأ برجله اليسرى وإذا خرج باليمنى، ودخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى، يبقى العكس. فقالوا ان دخول الاماكن المستقذرة بالرجل اليسرى، يبقى ندخل برجل اليسرى. وكذلك المجزرة السلخانة والمزبلة، الاشياء التي فيها نجاسات او قاذورات. طب واحنا ما احنا في السلخانة بنذبح ذبائح وبناكل الذبائح، لكن ايه اللي مسفوح من الذبائح؟ الدم، والدم المسفوح كما قلنا في الأعيان الطاهرة والنجسة حكمه إيه؟ نجس. يبقى معناها أن السلخانة دي أو المجزرة لو لها باب يبقى أدخل برجلي اليسرى، أما دخول المسجد فباليمنى والخروج باليسرى. طب ودخول المنزل باليمنى والخروج باليمنى أيضا، مش كده؟ باليمنى برضه. ليه؟ لأن أنت داخل بيت ربك. طب وانت بالنسبة للمسجد وطالع تطلع بالشمال لأنه طالع للدنيا بقى وللمعاش وما إلى ذلك، فكان الدخول إلى أحب الأماكن إلى المسجد بيوت الله سبحانه وتعالى، إن بيوتي في الأرض المساجد، تدخل باليمنى، تطلع بقى برا تطلع بالشمال، إنما بيتك أنت تدخله باليمنى، ده شيء طيب. طب ولما تطلع منه يبقى طالع بقى للبيت الكبير بتاع ربنا في الدنيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تطلع برضو باليمين، عشان لإيه؟ ما اليمنى للأشياء الطيبة، فكانت اليسرى للأشياء المستقبحة أو المستقذرة، واليمنى للأشياء الطيبة، كما يأتي أيضا بعد قليل في استخدام اليد اليسرى لإزالة النجاسة. لو واحد نسى كما قلنا أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقولها في سره. في داخل الحمام، في الداخل الآن نراعي الآتي. طبعا لن أحمل معي شيئا مكتوب فيه اسم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وأيضا لن أتكلم داخل الحمام بشيء إلا لحاجة لضرورة، الماء قطع ونديت على الأولاد هاتوا لي مية مثلا، يبقى لضرورة معينة، أو حتى قالوا مثلا لتوجيه رجل أعمى، ده لو كان في الخلاء وشايف رجل أعمى يدخل في حفرة ولا يصطدم في عمود، خلي بالك يا فلان مثلا، يبقى الكلام لضرورة أي لإنقاذ شيء أو لطلب شيء معين. إنما إذا الواحد ما يدخلش بمحمول معه، ولا فلان طالبينه في التليفون يدخلوا له التليفون جوه في الحمام، أو يتحدث مع زوجته أو مع أبيه أو أخته أو صديقه بره في الخارج، مثل هذا الأمر كله، لأنه لن يخلو الأمر من ذكر لله تعالى أو صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز. أيضا نراعي عدم استقبال القبلة ولا استدبارها ساعة، أي حالة قضاء الحاجة. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، يعني أتى أحدكم الغائط أي قضاء حاجته، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تد وجهك للقبلة ولا تد وجهك لبحر، يعني ظهرك للقبلة، ولكن شرقوا أو غربوا، يبقى نشرق أو نغرب. من هنا في بعض الكتب يا أحبابي يجي يقولوا إيه، لا تستقبل الشمس ولا القمر، هذا لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الشمس أو القمر غالبا هيكونوا فين بالنسبة للقبلة والشمال، هيكونوا في الشرق أو في الغرب، يعني لو الصبح لسه الشمس طلعة تبقى طلعة من الشرق، لو بتغرب تبقى في الغرب، لو القمر كذلك. فالكلام في الشمس والقمر لم يرد فيه حديث صحيح. أيضا في بعض الكتب للي بيقرأ يقال إنه هذا ما لم يكن في البنيان، يعني إذا كان في البنيان فإذا أمامه وفوقه ستر من يعني الكبنيه أو الكنيف أو المرحاض الذي هو فيه لا يهم ذلك. لكن المحققي الأحاديث يعني قالوا إنه هذا عام سواء كان في بنيان أو في غير بنيان، يعني نراعي. طب وإذا كان دورة المية في بعض المساجد أو في بعض البيوت لم يرعى فيها ذلك، عندما بنيت في اتجاه القبلة أو في اتجاه بحري الشمال، يبقى أنت جالس ومستقبل أو مستدبر القبلة، ماذا تفعل أنت؟ والله إذا استطعت أن تغير هذا المرحاض عن طريق واحد سباك غير عدوات صحية، ما استطعتش يبقى انحرف يمينا أو يسارا، تحاول أنك تنحرف يمين أو يسار. لكن طبعا في الخلاء لا بد من مراعاة ذلك، لأنه لا يجوز بحلم الأحوال في الخلاء، لأن الأمر في الخلاء أي في الفضاء ميسر، تستطيع أنك تستقبل أي جهة، وبالتالي شرقوا أو غربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبلة احنا نتجه إليها، هي أشرف المجالس نصلي إليها، عندما ننام نتجه للقبلة، عندما نموت ونقبر في قبورنا يوجهنا للقبلة، هي قبلتكم أحياء وأمواتا، إذا لا نستقبلها عند أداء الإيه الغائط. الشرع بقى بيراعي انه في حاجات معينة يبقى لها قداسة ولها ايه لها احترام، لها قداسة ولها احترام، حتى عند قضاء الحاجة وده امر طبيعي لا نستقبل القبلة ولا نستدبره. يبقى في داخل الحمام لا استقبال للقبلة ولا استدبار، لا كلام الا لحاجة او ضرورة. كيفية الجلوس، برضو الجلوس له كيفية. نعم، قالوا انه يجلس على رجله اليمنى، يعني يخلي رجله اليمنى منبسطة ورجله اليسرى مرفوعة، يعني على صدور أو على صدر قدمه اليسرى، القدم اليمنى زي ما هي على قاعدة الكبانية لمؤاخذة ورجل اليسرى مرفوعة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ذلك أسهل وأعون على خروج الأذى، أسهل وأعون على خروج الأذى. الكبنيه الافرنجي هو ده قاعد على القعده كلها، اذا تمكن ان هو يرفع رجله اليسرى شويه يرفعها، اذا لم يتمكن يبقى هذا بالنسبه للايه لوضع الكبنيه او القعده العربي. واعد المدر وأستقبل الشيح وأستدبر الريح وأقعي إقعاء الظبي وأجفل إجفال النعام. هذه ست حاجات نفسرهم. أبعد الأثر يعني معناها يبعد عند قضاء حاجته عن الناس، لأنه برضو يأتي في الخلاء خاصة إن الإنسان يبعد عن الناس قدر الإمكان، يستتر حتى لا يراه الناس، حتى لا يطلع على عورته، هذا من الأداب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي لقضاء حاجته يبعد، يبقى معه سيدنا أنس يتركه ويذهب هو يعني إلى مكان بعيد، حتى لأنه الإنسان أثناء قضاء الحاجة تشم منه رائحة كريهة، يخرج منه صوت الذي يسمى الضراط، فهذا الصوت وهذه رائحة مكروهة. فالرجل العربي بقى أنا ببعد الأثر، يعني أنا ببعد عن أعين الناس. وفي حديث الرجلين اللذين كانا يعذبان، لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ماذا قال؟ قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني ما يعني لا يستتر من الناس عندما يتبول، الناس قد ترى. وفي رواية لا يستبرئ من بوله، يعني لا يطلب البراءة من البول. يبقى معناها انه ساعات واحد يجي يقول بعد ما تبول او بعد ما دخل دورة المية وطلع وتوضى وجيه يصلي ام شعر بنقطة بول تهبط تنزل، نقول له انت لم تستبرئ من ايه؟ من بولك استبراء جيدا. فالرجل العربي قال انا ببعد الاثر، ابعد الاثر واعد المدر، المدر اللي هو الايه؟ الحجر، يعني بيعد الحجارة التي يزيل بها هذا الخبث. وأستقبل الشيح، الشيح قالوا إنه نبات طيب الرائحة، ريحته طيبة، كان بيبقى فين؟ في الصحراء. يوم لما يستقبل الشيح يقوم يبقى جاي عليه ريحة إيه؟ طيبة. ويستدبر الريح، يبقى الريح في هذه الحالة هتاخد الإيه؟ الرائحة الخبيثة وتوديها. ولذلك إن شاء الله إن أحيانا وأحياكم ربنا سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم عن تغسيل الميت في الجنائز يقوم يعد طيب رائحة بخور، رائحة طيبة ليه؟ لأنه قد يخرج من الميت أذى، فهذا الأذى لما تبقى فيه رائحة طيبة لا نشعر به، حتى لا يتأفف المغسل أو الحضور مع من يغسل الميت. يبقى ده قال إيه؟ أبعد الأثر وأعد المدر وأستقبل الشيح وأستدبر الريح وأقعي إقعاء الظبي. الظبي عندما يقضي حيته يقوم يشب كده إيه؟ يستفز على قدميه الأماميتين، فمعناها أنه هو قاعد عامل إيه؟ واثب كده شوي، يبقى معناها أنه هو ثبت رجل والرجل التانية رافعها، هذا أعون على خروج الإيه؟ وأسهل على خروج الأذى. وأجفل إجفال النعام، يعني معناها يرفع عجيزته بعض الشيء ليه؟ حتى لا يصيبه الأذى الخارج، أن ربما يكون الإنسان قريب وهو جالس من الأرض من الفضاء يقوم الأذى ينزل على الأرض فيصيب ملابسه أو يصيب يعني بدنه. فإذا دي جلسة من الجلسات المستحبة إذا تمكن الإنسان منه. ثم عندما يفرغ الإنسان من حاجته، في كلام برضو في الكتب انه يستبرئ البول ويمسك بيده اليسرى الذكر وينطره ويتنحنح، كل هذا راجع لعادة كل انسان، يعني لا يعني ايه شرع او لا احاديث موثقة او صحيحة في هذا الامر، يعني كل انسان بحسب تعوده. واحد بيبقى لسه في يعني ما ريعان الشباب ولسه في الاول، يدوب بمجرد ما يدخل ضد المية دقيقة واثنين ويطلع ويبقى أزال الأذى وانتهى. في بعد فترة ممكن يجد نفسه أنه بيبقى فيه بعض البول في القبل يحتاج إلى إخراجه، أحيانا واحد يتنحنح شوي، أحيانا واحد يكح، يبقى مثلا أشياء معينة ترجع إلى الشخص نفسه. الغرض منها، الغرض المهم أنه هو تستطيب نفسه ينقي هذا المكان من البول والعذرة، أنه يستنجي منه بالماء حتى لا يبقى أثرا لهذا الشيء المستقدر والنجس. عند إزالة الأذى سواء كان بالحجارة أو بالماء تستخدم اليد اليسرى، لأن في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها كانت اليد اليمنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره ولطعامه، يعني يتطهر بها يغسل بها، حتى لما نيجي نستنشق يعني ناخد مية للأولى للفم اللي هو المضمضة ناخدها بالإيد اليمين، ندخل الأصبع اليمين إذا لم يكن هناك مسواك نتسوك به، يبقى الصبع اليمين نتسوك به، عندما نستنثر يبقى هناخد المية بالإيد اليمين على الأنف اسمه استنشاق، ولما ندفع الماء اسمه استنثار، يبقى باليد اليسرى، يبقى اليد اليسرى نزيل بها الأذى واليد اليمنى للطهور وللطعام، نأكل بها لا نأكل باليد الشمال ولا نشرب باليد الشمال. يبقى لا يمس الإنسان ذكره أو قبله أو دبره باليد اليمنى إلا إذا كانت هناك ضرورة، واحد إيده الشمال مقطوعة أو مشلولة أو إيده الشمال مجروحة في عملية ولا متجبسة لا يستطيع إزالة الأذى بها، يبقى يزيل بيده اليمنى، كما أن الذي قطعت يده اليمنى أو شلت يستخدم يده الشمال في الأكل، يبقى دي ضرورات، دي حالات نادرة تبقى للضرورة، إنما الأمر العادي الطبيعي اللي له يدين يستخدم اليد اليسرى في إزالة النجاسة وفي إزالة النجاسة والاستنثار وما إلى ذلك للأشياء يعني الخبيثة أو المستقبحة. وأيضا حتى لو مسك الحجر، نفترض واحد في الصحراء أو في الفضاء ومسك حجرا وأراد أن يمسح به البول، بول الذكر، فقالوا أن يمسك الذكر بيده اليسرى والحجر بيده بيده اليمنى، لكن عندما يمسك حجر ليزيل به العذرة أي الغائط يمسكه بيده اليسرى. يبقى دي أيضا هذه أمور من الأمور المسنونة، يعني يسن إمساك الحجر أو إزالة الأذى باليد اليسرى. ومدام ما فيش أحجار الآن الأمر سهل، في أن لما يبقى فيه شطافة أو فيه خرطوم وتفتح الخرطوم المياه فالإنسان بيوجه الخرطوم أولا ناحية، لأنه هتبقى ماسك الخرطوم بيدك اليمين وبعدين بتوجهه ناحية الأذى وتزيل به الأذى أولا، ثم بيدك اليسرى تغسل حتى تستطيب نفسك تشعر أنه المحل صار نقيا طيبا أي أزيل منه هذا الأذى. وطبعا الاستنجاء كما سبق يا أحباب احنا قلنا أن الاستنجاء من البول ومن الغائط لا يستنجى من الإيه؟ من الريح، الريح لا يستنجى منها، لأن الريح ودي برضو من تيسير الشرع من يسر الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنه إيه؟ إنه الريح أمر متكرر وهو طاهر، ماشي هو طاهر وأمر متكرر، يبقى لا يستنجى منه، لأنه لو كان نجسا لنجس الملابس وبالتالي وجب علينا خلع هذه الملابس ولا نستطيع الصلاة به. إنما إنسان توضأ وراح الشغل وخرج منه ريح مرة ولا اثنين ولا عشرة، ما عليه إلا أن يتوضأ فقط، لا يدخل للاستنجاء من هذا الريح. انتهينا من داخل دورة المياه، طابت أنفسنا وأزلنا الأذى وغسلنا بيدنا اليسرى، لا نجلس أكثر من الشيء المعتاد، لأنه برضو قالوا إنه الجلوس فوق الحاجة أزيد من الحاجة وفوق العذرة، قال الأطباء إنه مكروه. طبعا لو معنا حد من الأطباء كان يقول هذا الكلام، إنما هم ذكروه في كتب الفقه عن الأطباء أنه يدمي الكبد ويورث الباسور والعياذ بالله، مرض الباسور، طول المكث فوق العذرة بعد قضاء الحاجة، يقضي الحاجة وينصرف. إذا كان في الخلاء كما قلنا يستتر عن أعين الناس، طب وإذا كان في داخل البيت والحمام قريب من الناس، ممكن تبقى ناس قاعدة في الصالة في حجرة قريبة من دورة المياه، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يبعد عن أعين الناس كما ورد عنه أنه قضى حاجته قريبا من بعض الصحابة مع شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليشرع لنا أنه يجوز ذلك، لأنه ما ينطق عن الهوى، وأيضا ما يفعل شيئا من نفسه. يبقى كأني لو فيه حمامات موجودة وفي داخل البيوت كما هي حماماتنا في داخل البيوت، الإنسان هيقضي حاجته فيها، نعم، ما ليس بيني وبين اللي في البيت إلا هذا الجدار. لكن الإنسان بقى يحرص على إيه؟ يحرص على الأدب، على الذوق، في إنه يحاول ألا يسمع من بالخارج صوتا له، اللي هو صوت الضراط. ما نسمعهمش الصوت، إنما في جماعة بيحصل منهم ضراط من الفم نفسه، مسألة التجشؤ، إنه يتقرع، وبيتقرع بصوت عالي، وبعدين بعد ما يتقرع يقول لك صحة وعافية. صحة إيه وعافية؟ بيجليطة وقلة ذوق مثلا. فيبقى مثل هذه الحالة الإسلام حريص على إنه رغم إن الإنسان بيقضي حاجته، حتى إنه الناس بتوعنا القريبين دول كان يقول راح فين، يقول لك راح أعمل زي الناس، بدل ما يقول أخذ الحاجة ولا أتبول يقول أعمل زي الناس. فزي الناس دي بقى عايزة نوع من يعني الأدب ومراعاة مشاعر الخارجين، ولأن احنا برضو أولادنا تتعلم منا. يعني لو الأب دخل بصوت عالي وهو بيقضي حاجته، وده الإنسان يمكن يبقى ساعات مثلا في إسهال أو في غيره، يقوم يحاول إنه هو إيه يعني يكتب شوية على قدر الإمكان، يعني يوسع لمسألة لنازل ده بحيث إنه ما يعملش صوت، لأنه لو عمل صوت هو نفسه الإنسان بيبقى مستحي منه، فما بالك اللي يبقوا برا. فدي برضو ناحية يعني يراعيها قاضي الحاجة وهو في داخل دورة المي. إذا كان في الخلاء يراعي بقى أكثر إيه بعد بعدها عن الناس؟ عدم تشميره لملابسه قبل دنوه من الأرض. يعني بقاش لسه واقف ويجي إيه مشمر ملابسه، ثم تظهر عورته، ربما أحد يراه وهو لا يراه، يمكن أنت من تشايف وفي حد تاني واقف في حتة تانية ولا مداري يقوم يراك. كذلك عندما تفرغ من قضاء حاجتك وتستنجي تستبرئ، يبقى لا تقف إلا إذا حاولت شيئا فشيئا ترفع ملابسك، بشرط أنك تتقي النجاسة أن تصيب ملابسك. بعض الناس بعد ما يقضي حاجته يبقى طالع من دورة المية، ودي أحيانا نشوفها بعينينا لما تبقى فيه كذا عين أو كذا حمام في المساجد الكبيرة، يوم يبقى طالع لمؤاخذة إيده جوه ملابسه لسه عند عورته وهو طالع. هذا أمر مستقبح أيضا. المفروض أنك طالع ربطت ملابسك وطالع بحيث أنه ما حد شرى منك شيء ولا إيدك جوه لسه ملابسك. في الخلاء أيضا نراعي عدم التبول أو التبرز، خاصة أي التغوط في أماكن اللعنة. إياكم والملاعن الثلاث، الملاعن الثلاث التي تستجلب اللعنة على صاحبها. أماكن الظل، حيث يستظل الناس فين؟ في الصيف. طب ولو كان في الشتاء يبقى أماكن الشمس، يعني مش أماكن الظل يبقى في الشتاء مش هنقعد تحت الظل، عاوزين حتة شمس يبقى برضو لا نجلس فيها. الموارد أي الأماكن التي يرد منها الناس، يسقون بهائمهم أو ينزلوا أو يقضوا حاجتهم، يقضوا مية أو شرب، يبقى ما أقضيش حاجتي في هذه الأماكن. تحت ظل شجرة، تحت شجرة مثمرة، يبقى لا ظل للشجرة أقضي في حاجتي ولا في مكان برضو يكون فيه شجرة مثمرة. قارعة الطريق أي الأماكن التي يجلس الناس فيها أو يجلسون عليها، لأنه ساعة أن يرى واحد هذا القاضي لحاجته يلعنه، يطلع كلمة اللعن كده والعياذ بالله على لسانه، لعنة الله على البعيد. ولو جلس وأصابه العذرة هذا الجالس في الظل أو في أماكن الشمس أو قارعة الطريق أو في الموارد التي يردها الناس لأخذ الماء أو ما إلى ذلك، ورجله أو ملابسه جاءت في هذه العذرة، تتخيل نفسك ساعتها تقول إيه هذه الكلمة؟ لعنة الله على البعيد أو على من فعل ذلك. يبقى ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتهاء أي الابتعاد عن هذه الأماكن حتى لا نقضي فيها حاجاتنا. بل إن الحيوان القطة الهروة، وهي يعني حيوان يعني ده ساعات الإنسان لو بيشتم واحد ولا بتاع وقال له يا حيوان، ده يبقى ظلم هذا الحيوان. ده الهروة دي بتعمل ايه؟ ده بتيجي في مكان بعيد وليس في وسط طريق ولا قارعة طريق وتنبش وتقضي حاجتها وبعدين تردم عليه، تردم عليه. من ألهمها ذلك؟ يبقى دي بقى زي ما قوله بقى تلوث البيئة يحصل. ففي حاجات كثيرة تحصل من هذا الأمر. ولما كنا في منى وعاملين دورات مياه ما شاء الله بكميات كثيرة جدا، وكنا نروح عشان نقضي حاجتنا نجد الناس ساكنة ما بين دورات المياه، لا نستطيع. حتى لو ناس قاعدة برة ودي دورات مياه مش محكمة زي في البيوت عندنا، لا ده بيبقى الباب يعني فيه بتاع شبر مفتوح عشان يهوي وبتاع والرائحة، لو الإنسان يعني دخل دورة مياه من هذه لا يستطيع أنه يقضي حاجته بحال من الأحوال. طيب هل يجوز قضاء الحاجة والإنسان واقف؟ طبعا هتقول لي قضاء الحاجة أنهون قضاء التبول ولا التغوط؟ لا يمكن. يبقى التبول. يبقى هل يجوز هذا؟ في حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: من قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. حديث صحيح، لكن أيضا ورد حديث آخر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. يبقى ورد وصحيح. أمال السيدة عائشة إيه؟ ربما حكت عما رأته وشاهدته، لم تشاهد السيدة عائشة رضي الله عنها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبول قائما. لماذا؟ لأنه ما كانش فيه في البيوت حمامات عشان يقضى فيها الحاجة، لكن كان قضاء الحاجة برة في الخلاء والصح، فكانوا الرجال يطلعوا لوحدهم والحريم يطلعوا لوحدهم، ما يطلعش واحد واخد مراته علشان يطلع يقضي حاجته وهي كمان تقضي حاجته. إذن هي لم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته قائما وهو يبول قائما، فقالت: من قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. والتانية ورد أنه بال قائما، ودي حصل الآن في المباول اللي زي في المحطة المصرية مثلا هناك في مصر أو في غيره، في مبولة بتبقى الرجل يقف قائم يبول، هذا أمر جائز، بشرط برضو أنه يراعي أنه لا يعني يلمس بيده اليمنى ويستبرئ من بوله، وألا يراه من بيمينه أو من بيساره عندما يكون الصفوف كده مترصة والناس. أنا يعني رأيت أن العشاء قربت، فالأمر الثاني لما يقضي حاجته ويخرج، يخرج قائلا إيه؟ كلمة من اثنين: غفرانك، أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، كلاهما حديث صحيح. غفرانك بيستغفر ربنا من إيه؟ احنا قلنا قبل كده أنه مثلا لم يذكر الله تعالى في الحمام في دورة المية، أو بيطلب مغفرة الله تعالى على أنه أطعمه هذا الطعام وهضم هذا الطعام وأخرج بسلاسة وسهولة وهو لا يستطيع أن يفعل هذا بنفسه، يبقى الذي فعل هذا الله تعالى، يبقى بنطلب المغفرة والستر لأن لم نستطع حمد الله وشكره على هذه النعمة. ولهذا ورد الحديث الذي بعدها: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا، بصيغة الجمع أو بصيغة المفرد، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأنه هذا أذى يستوجب خروجه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبقاؤه يوجب ضررا، فعندما يخرج تحمل الله تعالى على هذا الخارج أن صرفه الله وأخرجه منك، وتخرج برجلك اليمنى. وقلنا إذا عطست في الداخل تذكر أو تحمد الله في سرك، إذا سمعت المؤذن يؤذن فلا تردد الأذان وأنت في الداخل، عندما تخرج تبر تردد الأذان، لا تلقي السلام أو لا يلقي عليك أحد السلام فترد عليه السلام. يبقى هذه كلها أمور يعني مستحبة وبعضها مسنون في آداب قضاء الحاجة. إن شاء الله إن كان في العمر بقية الجمعة القادمة إن شاء الله نتحدث عن السواك وسنن الفطرة، سنن وخصال الفطرة نتحدث عنها مجمعة قبل أن ندخل إلى باب الوضوء إن شاء الله. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.